المعارضة في سلوك المسلم الملتزم. هنسمع ثلاث كلمات دول بسرعة. كلمة سلوك من واقع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلوك يعني العمل، والعمل طبعا مطلوب، وكما نعلم ان العمل اساس في الاسلام، مش العمل المهني او الحرفي، مش انت بتشتغل ايه او مهنتك ايه، لا مش كده وبس. يقصد العمل في الاسلام طاعة الله عز وجل، اي العمل الصالح. ولذلك في سورة التوبة ربنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا مش العمل المهني او الحرفي. اصل الناس بتاخد الاية دي على انها الشغلة بتاعتك، يعني يقول لك يا اخي اسلم عملك، فربنا بيقول وقل اعملوا يعني اشتغلوا، مش اشتغلوا بس. طب ما هو بر الوالدين يبقى عمل صالح، ويدخل تحت الآية صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، كل ده يعتبر عمل. وكل أعماله مش اشتغلوا بس، لا، زي ما تتقن وظيفتك وزي ما تتقن عملك لابد أن تتقن عبادتك مع الله عز وجل. يبقى وكل أعماله مش العمل المهني أو الحرفي بس. وكل أعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا السلوك يعني العمل، ده مطلوب طبعا، لأن الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في آخرها بيقول ردا على أولئك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، رد الله عز وجل عليهم قائلا فاستجاب لهم ربهم أني. شوف انا عندك تتصور ناس ايه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. شوف بعد كل ده فاستجاب لهم ربهم. شوف الرد من الله كان ايه بقى، اني لا اضيع عملا. شوف السلوك، شوف اهميه السلوك، اني لا اضيع عملا عامل منكم من ذكر او انثى، رجل او امراه، بعضكم من بعض. اذا السلوك هذا مهم ومطلوب من المسلم ان يكون ذا خلق، خلق في العمل، في القول، في التصور، في كل شيء. كما قال ربنا في سورة آل عمران قل ان قل انهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم ان شرطه ان كنتم تحبون الله اثبت، مفيش حاجه بالكلام كلام، لا اثبت، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا مرضوش يعني فان الله لا يحب الكافر. اذا المسلم له سلوك، لابد ان يكون له خلق، لابد ان يكون له عمل، لابد ان يكون له مظهر يعبر به في سلوكه في عمله في تصرفاته عن عقيدته عن إيمانه. ولذلك لا يمكن تلاقي في آية آمنوا لوحدها بس كده، لا يمكن. إن الذين آمنوا لازم على طول بعدها إيه؟ وعملوا الصالحات، لازم اقتران الإيمان مع العمل الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يبقى ده سلوك المسلم الملتزم. هو الحقيقه يعني العنوان واحد يقول الله طب الله مسلم، ما كفايه كنت تقول سلوك المسلم وخلاص، لكن ليه بنقول سلوك المسلم الملتزم؟ ليه خصصناه بالملتزم؟ ما هو ما دام مسلم هيبقى لازم يكون ملتزم. ده الوضع العام صح، ده المفروض صح، لكن ما بيحصلش كده. بيحصل النهارده 200 مسلمين ما هماش ملتزمين، مش مطبقين الاسلام. عشان كده قلنا لابد ان المسلم يكون ملتزما بالاسلام. العمر هو مسلم ازاي؟ ما هو المفروض صح كده. ما هو ده المفروض مسلم. ما هو مسلم يعني ايه؟ مسلم يعني اسلم امره لله عز وجل. ولذلك احنا بنتسمى باسم الاسلام. ربنا بيقول من احسن قولا في سوره الصلاه ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فاسمك الاسلام لان ربنا هو اللي سماك في اخر سوره الحج، وهو سماكم المسلمين من قبل يعني في الكتب اللي قبل القران، وفي هذا يعني في القران ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اذا فانت اسمك مسلم بتعبر به عن انك اسلمت امرك لله. زي ما قلنا المثل قبل كده، لو انت في معركه حربيه قدامك واحد من العدو بتروح مرفعه تهدده بالسلاح وبعدين بتقول له ايه؟ سلم. سلم. سلم يعني ايه؟ يعني خلي امرك بايدي. طب يرفع ايده بيحط ايده على دماغه، بيرفع رايه بيضه بيتفتلك بيها ان هو سلم. سلم باللفظ. طب بعد كده انت اللي بتقول له بقى ارقد، انهض، تعالى كده، روح كده، يقدر يخالف؟ لا. ليه؟ لانه مسلم. ولذلك معنى الاسلام هو التسليم، الخضوع، الانقياد، الاذعان، الاستسلام لامر الله عز وجل. وربنا في سوره النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. هذا الفعل تسليما، هذا المفعول المطلق. فعشان كده اسمنا المسلمين. احنا نسمي اسمنا ايه؟ المسلمون. لمين؟ لله عز وجل. المسلم يعني اللي سلم امره لله، اللي بيقول له يا رب انا عبدك فقول لي ايه الحلال اعمله، ايه الحرام ما اعملوش، ايه الصح اعمله، ايه الغلط ابعد عنه. انا يا رب مسلم امري ليك. يبقى كان المفروض فعلا نقول كده، نقول سلوك المسلم. انما للاسف وجد في زماننا ناس بيقولوا احنا مسلمين لله لكنهم مش ملتزمين باحكام الاسلام. علشان كده لما بيشوفوا واحد ملتزم باحكام الاسلام هم اللي بيتهموه، يقولوا انت متطرف، انت متعصب، انت متجمد، انت رجعي، انت ارهابي. ما هو سنة سنة سنة. على مين بتقول الكلام ده؟ على مين؟ على اللي ملتزم باحكام الاسلام. ده اللي بيقول لواحد انت متعصب نقول له انت المتشيد، مش انا المتعصب، ده انت المتشيد. انت اللي متشيد، انت اللي مش بتطبق، انت اللي مش بتنفذ. فكان المفروض تنفذ احكام الاسلام زي ما ينفذها المسلم. علشان كده اشترطنا حته الملتزم، فقلنا سلوك المسلم الملتزم. الملتزم باحكام الله تبارك وتعالى، الملتزم باحكام الاسلام كما قال الله عز وجل في سوره النساء يا ايها الذين امنوا طب المؤمنين اطيعوا الله يعني اتبعوا الكتاب. او ما تسمع كلمه اطيعوا الله يعني اتبعوا كتابا اللي هو مصحف القران الكريم، واطيعوا الرسول اي اتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و جعلت واطيعوا ثالث مره لها واولي الامر منكم. كم الكتاب رايحه لمين؟ رايحه للمؤمنين اللي ربنا خاطبهم في اول الايه اللي قال لهم يا ايها الذين امنوا. يعني كان ربنا بيقول يا الذين امنوا اطيعوا الله، يا الذين امنوا اطيعوا الرسول، يا الذين امنوا اطيعوا اولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا. كما لو كان التفسير كده. حتى قيل ان اولي الامر هم العلماء. العلماء ده حق، اللي بيقول الحق ولو على رقبتهم، مش اللي بينفقوا وبيتكلموا اي كلام واللي شغالين مطيبتيه. لا، اللي بيقول الحق كما اراد الله عز وجل. وربنا يقول في سوره يونس فماذا بعد الحق الا الضلال. وهي كده كده اطيعوا يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء. لما نختلف على مساله ردوه الى ايه؟ الى مجلس الشعب. اعملوا اللجنة منفصل طب شوفوا راي الناس في كلام ربنا فردوه الى الله. هذا القران والرسول، هذه السنه. اي حد عمل كده ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وربنا ايضا في سوره الانفال يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا وهم لا يطبقون لا ينفذون ان شر الدواب شر البهائم عند الله مين ان شر الدواب عند الله الصم البطن الذين لا يعقلون مش معناه اللي بسمعش واللي شايف لا اللجنه اللي ما بتكلمش الا بالباطل اللي ودنه بيسمع بيها لكن للباطل اللي بيبص بعينه بس مش بيبص على حق بيبص على باطل وعلى حرام الصم البطن الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا ثاني استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طب عدم الاستجابه فيها ايه فيها الموت والاستجابه فيها الحياه حياه متصله بالله على هدى الله عز وجل وربنا في سوره الحشر يقول وما اتاكم الرسول مش نأتوه فخذوه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ونبينا صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه هو ده الالتزام والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ودينا شايفين والله ادينا شايفين البطاريه في الحيطه اللي احنا عايشين فيه واللي حلال بقى حرام والحرام بقى حلال والعمليه يا اخي بالظبط وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طب نعمل ايه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حضوا عليها بالنواجذ امسكوا عليها بسنانكم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من عايز قال ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى اذا لا بد للمسلم المسلم لا بد له من سلوك اي لا بد للمسلم ان يلتزم باحكام الاسلام لان سلوكه ده هيكون من ايه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم مهم طبعا جدا جدا ان احنا يكون سلوكنا العملي موافق لتصورنا الاعتقادي يعني احنا نقول مؤمنين بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ومؤمنين بالقدر شره وخيره لا بد ان نثبت لا بد ان يظهر هذا في عملنا والا هنتحاسب من قبل الله ربنا يقول في سوره الصف يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون والنهارده اللي بلد كتير في الاسلام في قاعد يديكوا حضره عن الاسلام والاسلام يا ابني كذا والاسلام يا ابني تسامح والاسلام حب والاسلام جميل والاسلام طب اتصور حاجه اللي عمال يديك محاضره ده ايه يا سيدي انا عاملها بالصلاه المهم هنا هم الابيض هنا كل هنا ابيض وبينك وبين الله عمار ويعني هم اللي بيصلوا خلاص ما اعرف واحد بيصلوا بيعملها وهكذا فالكلام سهل جدا جدا وبسيط قد تفهم حاجه في الكلام انما ايه اللي يثبت الصدق العمل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا يكره الله ويبغض الله منه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وربنا عز وجل في سورة البقرة عندما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون مش دي عايزة اللي يفهم صحيح مش دي عايزة اللي يفهم زائد حاجة تانية أنت كمسلم بقى بتبقى صورة للإسلام فيوم ما تعمل حاجة غلط هتجيب الكلام من الإسلام ما هو اللي هيشوفك مش عارفك أنت مين ولا عارف اسمك لكن هقول والله انا شفت واحد علامته الطلب في وشه ومرتشي مثلا والعياذ بالله او ماشي مع مراته مش محجبه ده نعرف واحد ملتحي علامه وصوره من الاسلام ونزاله منين وطول ما بيتكلم عمال مش عارف يعمل ايه ويقول ايه فاللي بيسب هنا بيسب مين ومين السبب انت انت لانك انت بقيت صوره سيئه فعطيت فرصه لغيرك انه يتكلم عن الاسلام عشان كده بنركز على سلوك الاخ او المسلم مع المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم المسلم اخو المسلم وربنا في سوره ال عمران قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين الحجرات سوره الحجرات انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم اللي اكتبت على عمران فاصبحكم بنعمتي هي نعمة الاسلام ايه اخوانا. فسلوك الاخ الملتزم او سلوك المسلم الملتزم يخلي سلوك المسلم احسن عشان ما قعدوش يقولوا ايه ويعني انتوا بس الاخوه ويعني انتوا بس ايه الاخوه يعني شرط مثلا بما يكون فيه خدمه وفي عليه اخ. لا والله المسلم اخ في الله والاخ في الله مسلم طبعا. فسلوك يعني تصرفات واعمال المسلم اللي هو دين الاسلام الملتزم المتمسك باحكام الاسلام والمفروض ان احنا كلنا نكون كده. طيب تعالى معايا بقى نشوف سلوكك كمسلم في شتى المظاهر ازاي. يعني عشان الموضوع ما يشتتش مننا ونحاول نبقى لمينه دايما هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم مع الله. ايه المطلوب منك تعمله مع الله؟ طيب اثنين سلوك الاخ الملتزم مع الاهل. واهلك دول هيكونوا ايه؟ اهلك هيكونوا ايه؟ هيكونوا يا اب وام يبقى ده بر الوالدين. وهنشوف بقى ايه المفروض تعمل ايه مع الاب والام سواء احياء او اموات. يا اما هيبقوا قرايب يبقى انت مطالب بالصله الرحم. يبقى مع الله مع الاهل سواء الاهل دول اب وام او ايه او اقارب. يا اما سلوك المسلم الملتزم مع الناس مع الناس. طب الناس دول ممكن يكونوا ايه؟ يعني ايه اللي يحصل؟ انا عايز اعمل تفصيل طبعا بس احنا بنقول خطه البحث اللي احنا هنقولها بسرعه كده يعني نقول موضوعات بعد كده نبدا الموضوع موضوع مفصل. ايه مع الناس يعني؟ الناس دول ممكن يكونوا جيران. يبقى المفروض تعمل معاهم ايه؟ كمسلم ملتزم ها؟ الناس دول ممكن يكونوا ايه؟ ضيوف. الناس دول ممكن يكونوا ناس رايح تستلف منهم. الناس دول ممكن يكونوا ناس عارفينك معاك. يبقى تصرفك ايه؟ يكونوا سايبين عندك امانة سواء حاجة مادية او سر. تعمل ايه؟ المفروض مع الناس انك ما تسيئش الظن وما تغتابهمش. ده سلوكك مع الناس. المفروض سلوكك مع الناس لما تعرف ان في اتنين متخاصمين تصالحهم. سلوكك مع الناس انك ما تقصرهمش ولا تخاصمهم. سلوكك مع الناس ان لما واحد يعيا او في جنازة اخ اطلع. وفي خمسة حق المسلم على المسلم هنقوله بالتفصيل. سلوكك مع الناس تاني ممكن الناس دول يكونوا ايه؟ يكونوا غير مسلمين؟ يهود او نصارى؟ يبقى تصرفنا تصرف المسلم الملتزم يكون ازاي مع الناس؟ هنشوف. يبقى سلوك الاخ مع الله مع الاهل مع الناس. ها سلوك الاخ المسلم الملتزم مع نفسه. مع نفسه يعني ايه؟ يعني مظهره. مظهرك من بره يكون ايه؟ يعني لبسك، سنانك، طريقة كلامك، ظوافرك، حالك، شكلك الخارجي المفروض يكون ايه؟ هنتكلم بالتفصيل. طيب ومش مظهرك بس والكلام بتاعك. كلامك ده عبارة عن الصراحة المنحوتة، ما يكونش حسد، لازم يكون عندك دقة في الكلام، ما يبقاش كلامك فيه كذب. يبقى عندنا ادب في الكلام مع الغير. كل ده هنشوفه تفصيل برضه. يبقى سلوك الاخ الملتزم مع الله مع الاهل مع الناس مع الناس. سلوك الاخ الملتزم في الاماكن. يعني ايه الاماكن؟ زي ايه؟ الاماكن زي السكه الشارع يعني. المفروض يكون سلوك المسلم ملتزم ازاي؟ والاماكن تاني ممكن تكون مواصلات. سلوك ازاي في المواصلات؟ واضفنا بقى حته ما كانتش موجوده لانها بدات تبقى موجوده بالنسبه لنا حسبنا الله ونعم الوكيل. سلوك الاخ الملتزم او المسلم الملتزم في السجن. لان القاعده العامه اللي احنا بنخشها هنعمل ايه؟ دلوقتي خلاص بقى معروف ما دام مسلم وملتزم كمان بلاش هاته هو ده مطلوب. ده المتطرف المتعصب الارهابي الرجع المتهور المتزمت. سلوك الاخ الملتزم بعد الاماكن بقى في المناسبات. يعني ايه؟ يعني رايح زياره ازاي يكون سلوك المسلم ملتزم؟ يبقى زياره او عندك فرح او عندك هلي جات لك حاله وفاه تتصرف ازاي؟ هنشوف برضه. سلوك الاخ الملتزم او سلوك الاخ المسلم الملتزم كوضع اجتماعي. يعني ايه وضع اجتماعي؟ ما هو انت حاجه من اللي جايه بقى، يا انت طالب وهنشوف مطلوب منك ايه لما تبقى طالب، ويا اما موظف هنشوف الاسلام بيامرك بايه؟ يا اما حرفي مهني يعني سباك نجار، يا اما تاجر، يا اما ذوب. وعشان انت ذوب، عشان تبقى ذوب قدامك ثلاث حاجات فيهم سلوك ربنا امرك فيه: الزوجه، البيت، الاولاد. هنتكلم برضه بالتفصيل سلوك المسلم الملتزم في بيته ازاي، مع اولاده ازاي، مع زوجته ازاي. وهنيجي مع الزوجه بقى وهنعمل شريط كامل هنجيبه من اولها بقى. زوجتك دي قبل ما تتجوزها لما كنت خطيب، المفروض سلوك المسلم الملتزم كخطيب يكون ازاي، وبعدين كعقد نكاح يكون ازاي، وبعدين يوم الفرح يكون ازاي، وبعدين كزوج ازاي. تعالى ناخدهم من الاول بقى واحده واحده كده. هم مش هيكفونا طبعا في شريط 30 ولا 3، احتمال ياخدوا منهم 4 طرايق. ومش هنجي على مهلنا واحده واحده نشوف سلوكنا بقى المفروض يكون ازاي، ابتداء من سلوك الاخ الملتزم مع الله، انتهاء بسلوك المسلم الملتزم كوضع اجتماعي في البيت. نمرة واحد، سلوك الاخ الملتزم مع الله. مع الله مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا حاجات كتير طبعا، مش هنقدر نتكلم عنها بالتفصيل لان ورانا زي ما قلت لك قصه البحث دي هتاخد حوالي 4 ساعات. فهنتكلم سريعا جدا وكرؤوس موضوعات. يعني هنقول مثلا سلوك المسلم الملتزم مع الله، نمره واحد، المفروض يكون عندنا اول شيء، اول باب، اول بند، الاخلاص. يكون عندنا اخلاص في عملنا كله، سواء بقى مع الزوجه، مع الاهل، مع كل ما كنت بقول له اهو، لابد ان يكون عندك الاخلاص. يعني ايه الاخلاص بمنتهى البساطه؟ وانا طبعا هتكلم كرؤوس موضوعات. الاخلاص هو ان تعمل العمل الصالح الذي يرضي الله والذي امرك الله عز وجل به ابتغاء مرضاه الله، طبعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله. بس هو ده الاخلاص بمنتهى البساطه. يعني بين ولدين ثلاث راح نشك احسان الى الجروه، اخلصنا كل ده بتعمل كده ليه؟ ايه نفسك السؤال؟ ليه؟ ليه؟ عشان ربنا امرني بكده وانا عايز الثواب وبطمع في الجنه وخايف من جهنم. اعملوا كفر، اعملوا كفر، ربنا يتقبل، لان الله عز وجل اشترط الاخلاص. انما بتعمل بقى اصل النهارده الدنيا مصالح، امه تصالح شوف مصلحتك، اصل النهارده قدم السبت فيها الحد قدامك، النهارده هذه الحياه كلها هات وخد. وفي ناس كده يقول لك مفيش حاجه اسمها لله دلوقتي، خلاص انسى كان زمان موضوع لله ده، النهارده كل حاجه هات وخد. لا يا اخي، ربنا يقول في سوره الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين يعني لا تبتغي الا الثواب من الله، ابتغي الاجر من الله امتثالا لامر الله طمعا فيما عند الله من ثواب. وفي سوره الزمر ايضا عدد ايات بعد الاول ده يقول ربنا عز وجل: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت ان اكون اول المسلمين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ألا ذلك هو الخسران المبين. وكما نعلم في قول الله عز وجل في سورة الإنسان: أولئك الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقولوا إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، أهو ده الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله، إيه مش عايزين ثواب يعني؟ لا عايزين، بس مش منكم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. عشان يبان نيتك رايحة لمين، نيتك أصلا رايح فين، عندك إخلاص ولا مفيش. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب اللي بيبين نيتك رايحه فين، يبقى ده الاخلاص مع الله عز وجل. اثنين، التوحيد. المسلم الملتزم باحكام الاسلام موحد لله، وما دام موحد يبقى بعيد عن نظار الايه الشرك. فاكر مظاهر الشرك اللي اتكلمنا عنهم؟ اعتبرهم من الشريط رقم واحد للشريط رقم 16. هنقول بسرعه بسرعه كتير جدا جدا واحنا بنمر كده. هناخد من كل شريط ايه بس ولا حديث. يعني المسلم واحد يشهد ان لا اله الا الله اي لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. ده الشريط رقم واحد. اثنين، المسلم واحد الذات والصفات والاسماء، فلا يشرك مع الله احد لا في ذاته ولا صفاته ولا اسمائه ولا في ربوبيته ولا في الوهيته. وقلت لك في الشريط رقم 2 بتاع التوحيد من الفرق بين الرب والاله ان الرب خالق اما الاله معبود. فيا من اعترفت لله بانه خلقك عليك ان تعبده. ويعني العباده يعني ايه؟ يعني الطاعه. فان انت اطعت الله انت عابد لله. والشريط رقم 3 قلت لك خصائص الالوهيه، الخصائص التي اختص الله عز وجل بها نفسه دون غيره. من اثبتها لله كان موحدا لله، ومن اثبتها لله او لغير الله او لغير الله على طول كان مشركا. ليه؟ ان كان يعلم، لانه يكون قد جعل خصيصه من خصائص الالوهيه خاصه بالله بس اشرك فيها مع الله احد، فاصبحت هذه خصيصه شركه بين الله وبين غيره. زي ايه؟ دخلنا على شريط رقم 4، قلنا المسلم لا يدعو الا الله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. 5، المسلم الموحد لا ينذر الا لله، وعرفنا النذر بانواع لانه عباده. 6، المسلم الملتزم لا يقسم ولا يحلف الا بالله. في بقى على الحرام من سيني على الصلاه بالثلاثه ويطور بطبيعه والعيش الملك ومش عارف العشره دول وده الكلام الفارغ ده. 7، المسلم الملتزم لا يؤمن بان الغيب لغير الله، انما الغيب لله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، سوره النمل. المسلم الملتزم لا يطلب الشفاعه الا من الله. الشفاعه بقى بانواع ثانيه، رقم 9، تقول اللهم شفع فينا رسولا، اللهم شفع فينا القران، اللهم كذا اللهم كذا، لكن لا تطلبها الا من الله عز وجل. المسلم الملتزم لا يعبد هواه لانه موحد. افرايت من اتخذ الهه، هل المفروض الله؟ انما هو افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. المسلم الملتزم باحكام الاسلام لا يتخذ من دون الله الاولياء. ان ولي الله، سوره الاعراف، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ده في رقم 10 في الصحيح. 11، المسلم الملتزم لا يتخذ الاحزاب والشمائل ولا يعلق الوجع ولا الكلام الدواوي. شرك بالله، من علق فقد اشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول من تعلق بشيء وكل اليه. المسلم الملتزم لا يتحاكم الا الى شرع الله، وده رقم 12، لا يتحاكم الا الى شرع الله عز وجل. ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبده الا اياه. 13، المسلم الملتزم الموحد يتوسل الى الله بالثلاثه اللي قلنا عليهم، باسماء الله الحسنى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. 2، بالعمل الصالح. 3، بدعاء الصالحين من الاحياء. 14، المسلم الملتزم لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله، هو لا يعبد الشيطان ولا يسمع لكلام الشيطان. 15، المسلم الملتزم الموحد لا يعبد مظاهر الطبيعه، وانما يعبد الله الخالق لكل هذه المظاهر. 16، المسلم الملتزم لا يتخذ من دون لا يتخذ الابناء لله، وده شريط رقم 16 اللي هو سميناه عيسى ابن مريم، موحد لله تبارك وتعالى. هكذا التوحيد وشرائط موجوده من واحد لسته الطاقه. المسلم الملتزم سلوكه مع الله اخيرا في العبادات والفرائض والجهاد في الدعوه الى الله. ازاي؟ يعني في العبادات بعد ما توحد الله عز وجل وبعد ما تخلص في عملك لله، المفروض يكون العبادات، العبادات اللي الصلاه والصوم والزكاه والحج، حالك ايه مع الله في الصلاه؟ تسمع الصلاه بتطمش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم سئل اي العمل احب الى الله يا رسول الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي يا رسول الله؟ يعني ايه ثاني؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. انظر، يبقى الصلاة محافظة على مواعيد الصلاة ومتنسى بس مع مراتك زي ما قلت ترجع البيت قبل ما تسألها طبخت ايه النهاردة، قول لها صليت الظهر ولا لا، ولما يكون عليها الدم ولا حاجة تبقى انت اللي تتابع وتقول لها خلي بالك حالتي ايه من الصلاة اللي قبل كده، صلي والتزمي وخلي بالك كيف هتتكرر في الصلاة، تقول لها بالراحة منهوف على ايه واولادك كذلك. مروا اولادك كل الكلام اللي هنتكلم عنه في الشريط الاخير اللي هو سلوك الاخ مع زوجته ومع اولاده، كذلك بالصيام. ولو كان عليك ايام من رمضان او مرادك تفكرها، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. في الزكاة طلع زكاة مالك، اذا كنت محاول 20 مثقال ذهب او 200 درهم فضة بما يعادل تقريبا حوالي 83 جرام تقريبا، يعني تطلع على كل جنيه 5 تعريفة لما تقعدوا سنة هجرية كاملة. والحج اذا كان امكنك الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. كذلك مع فرائض الله لازم حالك مع الله يكون بالتزام. الحاجه اللي ربنا يامرك بيها قول له حاضر يا رب، حاضر يا رب، غض البصر، صله الرحم، بر الوالدين، الصدق، العماله، كل اللي هنتكلم عنه ده تقول حاضر يا رب، لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره النور انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهما يقول سمعنا واطعنا. المسلم سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. ده الفوز الحقيقي، مش اللي فاز بالدار ولا فاز بالكاس، لا، اللي فاز بالجنه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، كما قال الله سوره ال عمران، وكما يقول ربنا في سوره البقره. وخلي بالك كده بقى، مفيش فصل بين الكلام وبين العمل. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر عد معايا من امن اهو باللفظ باللسان، من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال. العمل اهو صلى على طول واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء الضراء والمرض، حين البأس القتال في سبيل الله، اولئك الذين صدقوا وصدقوا في ايمانهم مع الله واولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم عليك السمع والطاعه في يسرك وعسرك ومنصبك ومكرهك وأثرت عليك. يبقى الطاعات كلها والعبادات كل ما ربنا يأمرك فيه تسمع وتطيع لله عز وجل. ثم أخيرا وليس بآخر، حالك مع الله يكون إيه كمسلم ملتزم؟ الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بكل ما تملك. يعني الحمد لله ربنا لما قال الجهاد ما قالش حاجة واحدة في الجهاد، لا، سورة الصف مثلا لما قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، كسر الشرط في سبيل الله بايه؟ باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يبقى الجهاد بالمال وبالنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه ابو داود جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. شوف جاهدوا المشركين بايه؟ أموالكم بالفلوس وأنفسكم بالقتال وألسنتكم بالدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، المسلم داعي إلى الله في كل موطن من مواطن الحياة. وهنشوف دي جاية برضه لما تبقى موظف إزاي، ولما تبقى تاجر، ولما تبقى، لكن بنركز عليها دلوقتي، لأن الله عز وجل يقول في سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. في حد احسن منه؟ وكما قال الله في سوره النحل ادعوا في الامر، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وربنا في سوره الكهف وضح ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الايه؟ الجنه. ربنا بيشتري وانت بتبيع وفيك باعه ليها ثمن. بعت نفسك ومالك خلاص بقى ما انتش باقي على حاجه بعد كده. هكذا المسلم اهله مع الله عز وجل. ناخذ بقى سلوك الاخ الملتزم او الاخ المسلم الملتزم مع الاخ. رقم اثنين، بعد حالك مع الله يبقى مفهوم نشوف حالك مع ايه؟ مع اهلك. ايه اهلك دول؟ اهلك هينقسموا قسمين، اب وام يا اما ايه؟ قرايب من الاب والام. يعني الاب هيبقى عمك عمتك وبعدين ابن عمك وابن عمتك وانت لازم بقى. امك هتلاقي خالك وخالتك وانت لازم. حال ايه بقى؟ مع اهلي. طب اهلي دول لو كانوا اب وام هنتكلم عن الاب والام، وبعدين كده نتكلم عن ايه؟ عن الاقارب. حالي مع ابويا وامي ان انا برهم واحسن اليهم. ماليش دعوه بقى ملتزمين غير ملتزمين انا لازم. حتى بعض الناس يقول لك انا بقول ما بصليش وابويا مش عارف النوع ايه، طب ايه عايز ايه؟ برافو يعني؟ انت مالك انت اللي بتصلي ما بتصليش، بتصلي لك انت؟ انت كابن ملتزم معاه ماليش دعوه. عن اسماء قالت بنت ابو بكر الصديق، قالت جاءت الي امي، قدمت علي امي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتين، في روايه بتقول وهي راغبه يعني كارهه للاسلام، وفي روايه بتقول وهي راغبه يعني ترغب فيما عندي من خير. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قدمت علي امي وهي راغبه او وهي راغمه زي الروايه دي بتقول ايه الروايه، افاصل امي يا رسول الله ابيها وهي كارهه للاسلام؟ قال نعم صلي امك. نعم كذلك ما لا حالها مع الله ده ايه دعوه. وربنا عز وجل في سوره الاسراء عندما قال وقضى ربك الا تعبدوا اي الا تطيعوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك. سبحان الله عندك. هل انت بقيت حاجه؟ وانت اول كنت محتاج لهم، هم بقى اللي يصرفوا عليك، هم اللي بيربوك، هم اللي بيطلعك. لا لا الحال بقى دلوقتي مين؟ هم اللي محتاجين لك. كبروا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، تعمل معاهم ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. واللي ما دام ربنا قال فلا تقل لهما اف، يبقى كلمه اف يعني كلمه ايه او ايه يا اخي معناها بيس يعني ما تعملهاش مع الاب والام. لا لا يبقى من باب اولى ايه؟ ما تعملش ما هو اعلى من ذلك. ربنا في شرط للمخ اللي مش فاهم يقول لك ربنا يقول فلا تقل لهما اف بس، لكن عايز ما تضربهمش. فانا مش هقول له اف، لا يمكن تطلع من حالك كلمه اف ان انا هديك جدد وهعيش والله. لا يا ابني مش فاهم يا ابني، مش انا بستهبل. زي ايه؟ زي يجي ابوك يقول لك ما تطلبش انا عيب فلوس، يقول لك اوعى تاخد ولا تضحك. هو مفيش مليم دلوقتي ولا تاخد، تروح تاخد جنيه تقول له خلاص انا ما خدتش ولا تاخد، انا خدت هني. لا اذا كان بيقول لك ما تاخدش ولا تاخد يبقى ايه؟ ما تاخدش خالص بقى. الله اذا كان بيقول لك تاخد لا تقوم تاخد جنيه، زي ما اخد الاكل ولا ما حدش ياكل الا ماجي ولا لقمه، استنى ولا لقمه. تروح انت واخد رهيب ولا واخد لك ورث وتقول ما خدتش لقمه؟ لا يعني اذا كان ده من باب اولى بيسموه التجار الاولين. يعني لا كلمه اوف يبقى من باب اولى ايه؟ ما هو اعلى منها لا. اذا كان دي لا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وربنا في سوره النساء يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اذا لابد من الاحسان الى الوالدين. وكنا لسه بنقول الحديث اللي في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها، لما تصلي على نفسك تصلي. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واحد منهم مات او واحد منهم مات، هل يكون علي حاجه؟ الحديث رواه ابو داود قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ يا سبحان الله، كان الراجل ده كان بيصل كان بيبر ابوه وامه وهم ايه؟ وهم عايشين احياء، فكمان بيسال بعد الموت لسه علي حاجه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايوه عليك لسه، عد معايا ولو بعد الموت عد معايا، الصلاه عليهما صلى عليهم صلاه الجنازه، الاستغفار لهما ثلاثه، صله الرحم التي لا توصل الا بهما، شوف من ناحيه ابوك مين عمك وعمتك الجنازه، وشوف من ناحيه امك مين وانت نازل. وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. واكرام صديقهما، لو كان ابوك وامك وهم عايشين بيزوروا، وامك بتزور مثلا ست كبيره وبتودها انت من بعديها تسال عنها، لو كان ابوك بيزور حد تروح تزوره، يبقى انت بتبر ابوك حتى بتربطهم. واكرام صديقهما. خمسه، وانتاج عهدهما من بعدهما، لو كانوا وقفوا على حاجه تعملها من بعديهم يبقى انت كده بتبرهم. يبقى حالك مع الايه؟ مع الاهل. اذا كان اب وام هيبقى بر الوالدين سواء احياء او اموات. طيب اهلك دول ممكن يكونوا ايه تاني؟ ممكن يكونوا رحم زي ما قلت، رحم يعني قرايب الاب او قرايب الام. اعمل معاهم ايه؟ ابرهم. بايه؟ بالصله. اصلهم، اصل الرحم. النهارده الحمد لله التليفونات اتركبت في البيوت معظمها، يعني اتصل بتليفون، ابعت جواب، يكون عندهم حالة وفاء اروح، حالة مثلا فرح اروح واقول لهم الفرح يكون ازاي بالاسلام، واخد انا وضع خاص لو كانوا هم مثلا اي حاجة ازورهم ابرهم، لكن ما اطرحهمش حتى لو كانوا غير ملتزمين. وتبقى اكتر بقى عشان ربنا يكرمك وتكون سبب الالتزام، لان الله يقول في سورة الافراط وآت ذا القربى حقه. شوف حق يبقى رايك فين حق؟ هتقول لي امك في سورة، انت مالك في مالك؟ انا قلت لك في الاول حالك مع الله ممكن يكون بايه؟ يا اخوان ان تعمل العمل ابتغاء مرضات الله. مالكش دعوه انت هم بيبروك ولا بيبروك فين، بيردوا لك الزياره ولا بيردوك، انا مالي ومالهم، انا بعمل لله عز وجل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وربنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم، هذا الصحيح، يقول: لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع رحم، مش هيخش الجنه مع اول الداخلين. في البخاري ومسلم برضه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اثبت، فليصل رحمه، فليصل رحمه، فليصل رحمه، تصل الرحم. احسن هينطبق عليه قول الله سوره الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. هتقول هم بيجيبوه، انت مالك ومالهم؟ هم مش عايزين الجنه انت عايزها، هما مش بيخافوا من النار انت بتخاف. مش ده راجل النبي عليه السلام في حسن ما قال: يا رسول الله ان لي حرام حرام، اصلهم ويقطعوني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي، ده ما كويس معاهم مؤدب ويقل ادبهم، اعمل ايه يا رسول الله عليه الصلاه؟ قال: ان كنت كما قلت فكانما تصفهم المن، يعني عطاؤك هذا حرام عليهم ونار في بطونهم، كما تكون متاكد، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم ما دمت على ذلك، بس خليك على كده. والحديث البخاري كما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ بشهته خذ مزيارة زيارة، لا، ولكن الواصل الذي إذا استطعت رحمه وصلها. لله لله، أنا مش عايز حاجة، يجوني ولا ما يجونيش أنا مالي، أنا بقول أنا يا ربي بعمل اللي خلصت منك. هكذا سلوك الاخ الملتزم مع الله، سلوك الاخ الملتزم مع الاهل. الناس دول هيكونوا ايه؟ تعال شوفوا معنا واحده كده، شوف علاقتي انا بالناس وايه اللي المفروض يكون بالاسلام معاهم. نمره واحد، سلوك الاخ الملتزم مع الناس، الناس دول ممكن يكونوا ايه؟ جيران، ممكن يكونوا جيران. طيب يبقى سلوكي اصلا كمسلم ملتزم مع الجار يكون ايه؟ يكون الاحسان الى الجار. أدنى درجة من درجات الإحسان إلى الجار هي إنك أنت ما تأذيهوش. هي إنك أنت إيه؟ ما تأذيهوش. يوم ما تأذيش جارك يبقى أنت بتحسن إليه. طب هو بيأذيني، أنا مش هأذيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طب هو بيأذيني، أنت مالك وماله، أنت ربنا معاكمك معاطك أجر حسنات. خلي ربنا يكرمك على ايده راجل مؤذي. انما انت الحمد لله ما بتاذيش، انت ما بتاذيش، وانت واخد بقول الله عز وجل في سوره النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والاحسان لمين تاني؟ والجار ذي القربى، الجار القريب منا، والجار الجنب البعيد عنا. تعرف في تفسير الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني الجار غير المسلم تحسن اليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فقال سيدنا جبريل يقول للنبي عليه السلام: يا محمد جارك والجار، جارك والجار، خلي بالك من الجار. لغايه ما سيدنا النبي افتكر ان سيدنا جبريل هيقول له: يا محمد الجار يورث من الجار. شوف العلاقه لدرجه ايه، شوف العلاقه لدرجه ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم ايضا هذا صحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شره، لو جارك ما امنت شرك لما انت تؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بقى ده ادنى درجه، زي ما قلت ما تأذوش، لكن اعمل مع جاري ايه؟ حاجات كتير، درجات احسان بقى. شايف طالع السلم بولع النور، عيالي خلصوا المذاكره والكتب بدل ما اروح ابيعها ولا ارميها لحى فيها الجاري عشان عيالي سبحان الله. ده النهارده عكس الكلام ده، ده بيشوفوا طالع السلم يقفل النور عشان يقول لك ان شاء الله يجيب على وشه يتعور في الضلمه. انا ده انا لسه اشوف في يوم يسكت. وليه كده يا اخي؟ ليه؟ محسن الى الجار. اثنين، روسي مع الغير، الغير ده ممكن تاني يكون ايه؟ ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون بيت. يعني يا جار يا اما ايه؟ ضيف. طب لو جالي ضيف ان شاء الله غير مسلم حتى. بص بقى القاعده العامه، واحد يحط رجله في بيتك وقلت له اتفضل ودخل، طب اعمل معايا ايه؟ يعني اكرام الضيف. اكرام الضيف والكل الموجود جاي في وقت غدا. بسال الاول حضرتك غديت ولا لسه؟ مكان جاي من الصفحه او بقدم المشروب العادي. طبعا المسلم كريم في سورة الذاريات ربنا يتحدث عن سيدنا ابراهيم يقول: هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين؟ اصل الملائكه كانت رايحه تهرب قوم سيدنا لوط، تمروا على سيدنا ابراهيم، لان كان سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط الاثنين معاصرين بعض في وقت واحد يعني، بس ده في مكان وده في مكان. الملائكه وهي رايحه تهرب قوم سيدنا لوط عدوا على سيدنا ابراهيم: هل اتاك حديث بيت ابراهيم المكرمين؟ اذ دخلوا عليه، على مين؟ سيدنا ابراهيم. فقالوا سلاما، في القائد ثلاث، قال سلام قوم منكرون. يا ترى مين دول؟ ومع هذا شوف الكرم، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. عجل سمين وفي ايه حميد يعني مشوا، فقربه اليهم. الملائكه ما تاكلش، قال الا تاكلون؟ وما دام ما كانوش يبقى ناويين على شر، عشان كده هيقولوا فلان ده ازاي يعمل فيها كده؟ ده احنا واقفين مع بعض ايه؟ فديش خروف بقى، عيشوا ملح هنا، لان كان زمان خروف مش لاقيين هنا. يقول ده الراجل ما عيشوا ملح. هو بقى لما ما كانوش الملائكه سيدنا ابراهيم قال لهم ايه؟ قال الا تاكلون؟ فاوجس منهم خيفه تاني. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. اذا اكرام الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يا سبحان الله، مقرونة بالإيمان بالله باليوم الآخر؟ عشان تبطل طناش. هو النهارده في طناش. الضيف دول يخش يفضل قاعد ساعة ساعتين، ولا التاني ولا في دماغه. الواحد يفضل مستأذن بقى، ما تقعدش تشرب حاجة. يا الله تشرب حاجة. ما تقعدش تشرب حاجة. ما هو قاعد ياخدها بقاله كام ساعة؟ ولا بتعملها على الشمس؟ شوف بقى هقول لك على حاجة. لو دخل ضيف راجل يبقى دي مسؤولية الزوجة. الأخت المسلمة هنا بقى اول ما تعرف ان في ضيف حط رجله في شقتها تسجل نفسها على طول، هقدم له ايه؟ والعكس لو في اخت دخلت تزور مرافق مشكلتك انت بقى، عشان انت عارف السبع كلمات ما بيخلصوش بينهم وبين بعض، فهي هتنسى تقدم لها حاجه. الكلام على امكم دي مهمتك انت بقى، تعمل مشروب وتخبط على الباب وتقدمه لمراتك. مراتك هتاخده منك تخش تقدم المشروب جوه. ما تقوليش احنا واقفين ايام الضيوف يا سيدي، ده انا بروح لواحد يسأل انت اخو ماله، ما انا بقول لك لازم يكون عندك اخلاص. انت بتعمل عمل يطلبك من الله. والمسلم كريم يا عالم، مش يمكن يبقى اخر عهدك بالدنيا شوط الميه اللي حاطط عليهم صبغه بالسكر؟ هو ليه مشروب انت متقدمه الميه وتحط عليها سكر وتحط صبغه وتحط شاي وتحط كركديه اي حاجه؟ يمكن لو روحت اخرتك ويكون اخر عمل ليك ده مش تبقى ميت على طعم وتغير زنزانك دي ولا لا؟ فاكرام الضيف. ثلاثه، ممكن يكون ايه تاني غير جار وغير ضيف؟ ممكن يكون واحد راح اخد منه مبلغ. طب اتعامل مع الناس ازاي في الموضوع ده؟ انا اتزنقت راح اخد منك كرشين. الناس بتبقى معذوره ماشي، عايز اوسع على نفسي مثلا في موضوع معين في كذا في كذا، المهم رحت اقول لك يا فلان لو سمحت انا جاي لك وعذبك في موضوع عايز منك 100 جنيه سلف او 200 جنيه سلف مثلا. المفروض ايه بقى؟ ده الاخوات يا ده مننا وده اخو بتاع مش عارف ايه وجارنا بتاع اخو ربنا يديله يجي لك عينيا تمام وخد مش عارف ايه حطهم له والتاني ياخد بعضه ويمشي خلاص. غلط. ربنا يقول في سوره البقره تعتبر اطول ايه اطول سوره، الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، يبقى لازم تحدد الاجل، فاكتبوه بما تزعلش، فاكتبوه. واخد منك قرشين سلف اتكسر. طبعا انا جاي اتزنقت بسرعه مره طلعت 60 جنيه ولا نص جنيه الصبح مروح ولا بتاع ولا اذا كان معاك 30 قرش هتسبب الجمعة السبت. لا مش للدرجة دي، بس هو حبيبي يحتاج واقف وقول لي فاكتبوه ان شاء الله. فده لا مش للدرجة دي، انما لو مبلغ كبير نكتبه. نكتبه يعني مثلا متهيألي باسلوبنا النهاردة عندنا كده ان عدى المبلغ 10 جنيه اتكتب تقريبا يعني. وقلت انه عايز اعمل كده انت حر مفيش اي حرج، فاكتبوه. دي ما تزعلش، مش هاجي اقول الله ايه ده وانت مخوني اصل انا غلطان اللي جيت اخد منك والله العظيم انا واقف انت حر. دي ايه ولازم تتصفى، لازم تتصفى. نجيب ورقه ونكتب الورقه دي كتب فيها ايه؟ كتب فيها الفلوس اللي انا خدتها، اقترضت منك انا فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا، وبعدين هتده امتى وازاي؟ يعني انا خدت منك في شهر ايه؟ شهر ذو الحجه مثلا هجيبهولك في شهر المحرم الشهر الجاي، لا اقول لك هجيبهولك في السفر. ادي نفسي براع احتمال الزنا، ها؟ لا هجيبهولك الشهر الجاي، لا اذا اللي بعديه، لا الاسبوع الجاي، لا اذا اللي بعديه. ادي نفسك براع واكتب. طب هتستخدمه مره واحده ولا على اقساط؟ اتكتب كل الكلام ده في الورقه ولازم الناس تشهد عليه، وبعدين الورقه تبقى موجوده عندي نتاخد منه الفلوس. افرض انا مت، تيجي انت للورثه او هتيجي لاهلي لو معاك ورقه وتقول لهم ده الاخ خد مني ايه؟ ايه يا دار المدفوعه تكفر سكاكينها كل شويه احنا عمال يخبط يقول لك ده كان واخد مني واخد مني ايه اللي يكذب؟ تحبسني على باب الجنه بالطريقه دي؟ ده كان شهيد يا راجل وشهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت صاحبكم محبوسا على باب الجنه. شوف ازاي؟ امر خطير يا اخوانا. يا سبحان الله، ده في بعض ناس سالفه فلوس ويقدر يسدد، يقدر يسدد ومعاه بس مش يسدد. تسأله ليه؟ يقول لك يا اخي ما انا واخد منه ده ربنا كرمه وعطيله، ده معاه لقط. انت مالك؟ انت مالك معاه لقط ولا مش لقط؟ ده مبلغ انت واخده ولا لا؟ مالكش دعوه بقى معاه معاهوش، محتاج له مش محتاج له، انت مالك؟ ده دين في الاكثر، ده دين لازم تثبته. يبقى ده فلوس المسلم الملتزم، مش السلف سلف الرد خساره. ما هو عمل زي واحد راح يستلف مبلغ من واحد قال له مستعد اسلم البشر، قال له ايه؟ قال له بوس ايدي. قال له طب وليه الذل ده؟ قال له مش ذل، ما انا بقول لك بوس ايدي دلوقتي عشان انت جاي تاخد مني، لما انا حاجه اخدهم منك هبوس رجلك. بقيتك قصاد رجلك ولا تيجي قصاد رجلك؟ فليه يوصل للمرحله دي؟ ليه؟ والناس ترجع تقول لك ده انا اعرف واحد الزبيبه في وشه قد كده ومزود حصير الجامع قصد المكت وشيف اللي هو المره دي ما شاء الله ومزود مكت الجامع ومع ذلك ما فيهاش الفلوس ولا مش على الاقل حاجبها انت ولا انصامه، وكل ما اكلمه يقول لي يا اخي فنظرتني الى ميسره. طيب انت لا تقول لي اصل قناه رجل الى ميسره دي معناها ايه؟ ان انا محدد وقت وبعدين جيت على الوقت اللي انا محدده واتزنقت. طب اقول لك معلش يا اخي قناه رجل الى ميسره اديني فرصه ثانيه. انما انت ما انت سايب لي امتى؟ ما انت سايب لي امتى؟ يعني يعلم الله اعرف واحد راح يستلف مبلغ من واحد الاخ ده ما كانش معاه فلوس صدق انه اتصرف له بحاجه من بيته. والله قال له خد الحاجه دي ده ان جابت كذا خد المبلغ ده وفك بيه نفسك شوف لدرجه ايه. وطبعا بقى التاني كان بيتردد عليه باستمرار عشان الفلوس عشان الفلوس. لما خد الحاجه خد بعضه ومشي. كام شهر دخلت في اكتر من سنه. لا قال له بعتها ولا لا؟ لا قال له جابت كام؟ لا قال له حسدتها امتى؟ ومشي سلام. طب وده كلام ده تروح اخ ده؟ لا يبقى ثلاثة عند الزي. أربعة سلوكي مع الخير ممكن يكون ازاي؟ إن أنا عاطي معاك مثلا عاطي لك معاك يبقى كسلوك مسلم ملتزم أوفق المعاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه البخاري ومسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. إذا وعد أخلف. طب واحد يقول لي انا كنت عاطي معاد وبعدين الظروف غصب عني خلتني اغلب اعتذر اعتذر اعتذر بعدها يا فلان انا كنت عاطيك معاد والله اللي حصل عندي ظروف معينه الزوجت كان كذا والعيال كانوا كذا وطلعت اجري فما لحقتش الاوتوبيس وبعدين الاوتوبيس الفرد ضربت ونزلنا عبال ما لقينا تاكسي مفيش مش اعتذر لكن مفيش نزول طناش وتفضل تقول لك وقت مثلا واحد عاطي واحد معاد ويفضل نطعه كده لا. وطبعا قلنا برضو ونكررها المفروض ان مواعيدنا لما نجيها البعض تكون في مساجد وفي مواعيد صلاه. يعني انا عايز اقابلك بكره مثلا يعني عشان نخلص مشكله ولا موضوع ما اقولكش الساعه 12 وعلى الشارع الفلاني تفضل واقف زي عمود والشمس الشمس تلعب في دماغك. لا اقولك قابلني في الحته الفلانيه عند الجامع الفلاني فيها نصلي الظهر سوا ونطلع نخلص الموضوع او نتقابل بالليل ان شاء الله على صلاه المغرب في مسجد كذا. يبقى الحمد لله دخلنا اتوضينا وادينا فريضه ان جيت هنخلص مشوارنا ما جيتش الحمد لله اديت فريضه واستنيت فانا ما افضل واقف في الشارع فنحافظ على مواعيدنا ولو اسلفنا نعتذر. ايه تاني سلوكي مع الناس ممكن يكون ايه؟ ممكن الناس تكون اعطتني امانه واحد اعطاني امانه خليها عندي يبقى لما يجي ياخدها هردها له. الله يقول في سوره النساء ان الله يامركم الامر هو ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله لئما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. اذا رد الامانه. طب الامانه ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون شيء يعني اعطيني فلوس اخليها عندي. اوعى تتصرف في الفلوس دي الزنا روح له والافضل ما تروحلوش هو روح السلم لكن ما تمدش ايدك عليه لانه لو جاب في وقت يطلبها ما تجيش تقول له لا اصل والله كان حصل ولا حصل يبقى انت راجل خاين للامانه لان انا ماليش دعوه الزناد روح السلم افرض ما كانش النبي ده معاك افرض انا ما حسيتوش معاك يبقى ممكن يكون شيء مادي سايبه عندك يبقى لما اجي اطلبه ان الله يامركم بالامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. واحد حكمك بين اثنين يبقى لازم تحكم بالعدل ما تملش لده ولا تميل لده وجايه دي في الصلح بين المتخاصمين. وربنا في سورة الأحزاب يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. سبحان الله السماوات والأرض والجبال شوف بقى بين أن يحملنها مرضوش وأشفقنا منها خافوا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فرد الامانه يا اخوان ممكن الامانه تكون تاني ايه؟ اصل الامانه دي واسعه جدا. الامانه دي كل شرع الله اعتبر امانه. الامانه عينك امانه، اعضاءك امانه، زوجتك امانه، اولادك امانه، وظيفتك امانه. الامانه كمان ممكن تكون سر. يعني لو واحد ائتمنك على سر يبقى لازم تؤدي الامانات الى اهلها، تحفظ له سره، ما تطلعش سره بره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حدث الرجل اخاه بحديث ثم انتفض فهي امانه. يعني واحد بيكلمك في موضوع وبعدين بص ليه كده او بص شمال معناها بيشوف حد سامع ولا لا. يبقى معناها تفهم انك انت انها ايه؟ انها امانه. اذا حدث الرجل اخاه بحديث ثم انتفت بص يمين او شمال فهي ايه؟ فهي امانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانه الى من ائتمنك. اللي ائتمنك تاديه وامانته. ولا تخن من خانك. واحد خانك انت ما تخنوش، لان ما بتعاملش الناس بعملها، لا بتعامل الناس باسلامك بدينك بعلاقتك بالله الاخلاص. ثاني ممكن ايه العلاقه بيني وبين الناس؟ علاقه بيني وبين الناس انهم يكونوا ناس عاديين، فانا او مثلا اخوه احفظ لهم غيبتهم، يعني لا اغتاب احد، ما اغتابش حد. مش اقول يا عم ده ناس كذا ودول كذا واحنا عندنا كذا، لا لا لا لا اوعى. الله يقول في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم. خرج من حد. والمسلم ما عندوش طبع السخريه والتقليد واللمس والهم، لا. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء، برضو المراه ما تسخرش من امراه ثانيه، عسى ان يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. بمعنى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم. سبحان الله. شوف المجتمع المسلم يعتبر مجتمع متكامل كلنا زي بعض، فلو الواحد لمس غيره كانه لمس نفسه. ولا تلمزوا انفسكم يعني ولا يلمس بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالالقاب، ما تناديش على بعض باسماء وحشه، بئس الاسم الفسوق. ترضى ربنا يسميك فاسق بعد الايمان؟ ترضى تفسق بعد الايمان؟ وبعدها يقول ربنا عز وجل ايه؟ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبه ايه هي الغيبه؟ هي ذكرك اخاك بما يكره، تذكر اخوك غيابه بحاجه وحشه. قيل رجل قيل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ حديث صحيح مسلم. قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما اقول فقد فهدته، يعني ظلمته. فالغيبه والنميمه وحشه، والنصر ما بيكسبش حد الا الست امور اللي كنا اتكلمنا عنه في غزوه المريسيع بنو المطلق، اللي هم التعريف والاستفتاء والتظلم واعلام المسلمين بشر المراد لهم والمجاهره بالفسق والاستعانه على تغيير المنكر. هم ما يعتبروش من ضمن الغيبه والنميمه. لكن عموما ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موضحا في صحيح مسلم اياكم والظن، فرض المسلم ما يظنش في اخيه ظن سوء، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. يا ريت الخلق ده يتمثل في كل امر، كل مسلم يقول انا مسلم مسلم امري لله، انا بأعلن عن ديني وهو الاسلام، يتمثل في هذا الخلق الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا، وقد سئلت السيده عائشه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم، وربنا جعله اسوه في سوره الاحزاب، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. طيب ايه ثاني المفروض سلوك المسلم الملتزم مع الغير؟ ازاي يعني؟ ان في تعامل مثلا بيننا وبين بعض الناس في الطريق في المواصلات في اي حاجه من دي، واحد خبط فيا، واحد مش واخد باله عمل حاجه اذاني بيها كذا كذا، المفروض ان انا ما ردش على الخطا بالمثل، واعفو عن الجهالات واضبط نفسي ربنا في سورة آل عمران يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالله معايا تعالى شوف كده صفات المتقين دول إيه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثالث صفاتهم إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بس الشرط إيه؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لكن صفاتهم إيه؟ والكاظمين الغيظ. ما دي عايزة قوة وعايزة شدة، دي عايزة مسلم يكون متين انك تمسك نفسك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليه افضل الصلاه والسلام في البخاري ومسلم ليس الشديد بالسرعه، ليس الشديد بالسرعه اللي هي القوه والفتوانه يعني لا، وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب في صحيح البخاري ومسلم. ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد مين؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. بما صدق الله القائل في سوره ال عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمسك نفسك وتضبط نفسك وما تخليش الشيطان يأثر عليك. لو كنت قاعد اقف لما تيجي تسترخي ما تحسش على نفسك، واقف اقف اتوضى دايما باستمرار عشان تكون مع الله بعيد عن الشيطان. كذلك مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ان احنا نهجر بعض ونقاطع بعض. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. سبحان الله. شوف يا اخي الاسلام بيحترم مشاعر الانسان ازاي. يعني سيدنا الرسول بيقول لك ثلاث ايام ادعى فيهم زي ما انت عايز وخذ فراش عارفين اكثر بتاعهم، لكن بعد كده لا. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يلتقيان الاثنين اللي زعلانين فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. انا طلع اللي عندي وانت تطلع اللي عندك، واحسن واحد فينا هو اللي ايه؟ هو اللي يبدا بالسلام، هو اللي يبدا بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم تعرض الاعمال في كل يوم اثنين وخميس. خلي بالك من الحديث ده، تعرض الاعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرا كانت بينه وبين اخيه شحنا. يقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. سيبوهم دول لغايه ما يصطلحوا مع بعض. فخلي بالك من الامر ده، الا اذا كان قطعت شو عن امر شرعي ده موضوع تاني، ودي مش عايز افتح فيها عشان مش كل واحد يقول اه ده الموضوع ده عندي. كذلك من سلوك الاخ الملتزم مع الغير، عد معايا خمسه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم حق المسلم على المسلم خمس. حق المسلم على المسلم خمس. الله حق، خلي بالك حق حق. اذا انت بتقول بتقول انا عايز حق، طب شوف حق غيرك الاول. حق المسلم على المسلم خمس. اقل على بعض كمسلمين خمس حاجات عدوهم. نمرة واحد، حق المسلم على المسلم خمس. رد السلام، هو القاء السلام سنة لكن الرد ايه؟ فرض. يعني انا قلت السلام، وخلي بالك القاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف، ودي هنقولها بعد سلوك الاخ الملتزم بس مع ايه؟ في الكلام. ما يجيش واحد ناسي يلاقي ناس ده حاجه تفرق. تلاقي واحد ناسي كده عنده طرف وشه او ملتحي ويبص عليه قاعدين كده وفوق لتحت ويروح ماشي. ايه ده يا اخي؟ ما تلقي السلام يا اخي، قول السلام عليكم. يقول لك انا عارف ربي صلى الله عليه وسلم. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تلقي السلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انا ادلكم على شيء ان فعلتموه فحاببتم. قالوا يا رسول الله قال أبت السلام بينكم. تمشي السلام وتبقي السلام، ده انت اللي محتاج للسلام عشان تاخد 300 حسنه وتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التاني هيسمع هيرد رد السلام ده فرض بقى. وزي ما قلنا بكده ما تقعدش تختصرها، مش يعني انت السلام على الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حاجه اسمها قرار خير، في حاجه اسمها خير، مش تسمع الفل طبعا الاسم طبعا الهنا طبعا كل ده كلام فارغ. تلقي السلام بتحيه الاسلام يبقى رد السلام. اثنين، اجابه الدعوه لما يدعيك لعقيقه او فرح، بس الشرط يكون فرح اسلامي زي ما هنشوف، تروح لما يدعيك لكباريه بمسرح باختلاط بكلام فارغ، اوعى تروح حتى لو كان مين بالذي ما تروحش، وهنشوف دي في الافراح سلوك المسلم المنتشر في الافراح. يبقى اجابه الدعوه الا اذا كان عندك عذر. اثنين، ثلاثه، تشميت العاطف. لما المسلم يعطف المفروض العطف كويس، هو في كراهه التساؤب ما عدش للتاوب، ولما بتتاوب ادفع التوبان بتاعك، ادفعه حط ايدك كده حول ايه تبلعه بتاع اي حاجه ما تطلعش التساؤب، ما تتساوبش يعني، ده في كراهه بقى انك انت لما تتاوب تفتح حنكك، الشيطان هيعملها في حنكك تفتحهم. وفي بقى ناس تفرد يجي بقى يتساوب يروح يطلع صوت، يا راجل انت ده كلام برضه، ده كلام برضه، دريها يا اخي اسكت، حط ايدك كده ودريها، مش تقعد بقى علينا مزيكا في قهيرنا ولا حنا، لا. انما العكس التساؤب ايه؟ العكس، لما الواحد يعطف استحباب انه يحمد الله بصوت عالي، مش بصوت واطي، لا علي صوتك، يعني لما تعطف علي صوتك. لو سمعنا بقى العكس وعليت صوتك قلت الحمد لله، حق علينا ان احنا نقول لك يرحمك الله. بس بعض الاخوه بيستعجلوا قوي، تستنى يا اخي لما يعطف، يعني واحد يقول يرحمك الله، طب استنى ما كملتش، لما يكمل عطفه قول يرحمك الله. اللي يتقال له الحمد، يقول الحمد لله، اذا حد قال لك يرحمك الله في ناس بترد غلط، في اللي يقول لك ارحمنا وارحم والدينا، ارحمنا وارحمكم الله، لا متشكرين، وفي ناس متشكرين، واحد يقول يرحمك الله كله متشكر قوي، ايه متشكر دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك تقول الحمد لله. لو حد سمعك يقول لك يرحمك الله، الرد الاسلامي ليها ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. اللي يقصد محمد صلى الله عليه وسلم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. يبقى اللي لما تعطف تقول الحمد لله، يرحمك الله اقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى رد السلام، إجابة الدعوة، تشميل العاطف، عيادة المريض، والخمسة إيه؟ اتباع الجنان. عيادة المريض، لما تعرف إن أخ عيان تروح تزوره، واحد مسلم عين تزوره، ويستحب في الزيارة التخفيف. في زيارة المريض بالذات يا ريت وأنت واقف ما تقعدش، مش قاعدة هي، راجل عيان هتقعد تقول له إيه؟ حتى لو يجي كلام يبقى عيان، انت تقول السلام عليكم كفاك الله عافاك، لا باس طهور ان شاء الله، اسال الله عز وجل رب العرش العظيم ان يشفيك، وتقول له الروشته الاسلاميه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حط لك على ايدك اليمين على جنبك اللي بيوجعك على حته بتوجعك، بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، قلت بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، وقل سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ويا ريت يا اخوانا اوعوا تتحرجوا من الامر ده، وانت بتزور عيان اساله حالك ايه في الصلاه؟ بتصلي ازاي يا اخي؟ الراجل عيان، ايوه عيان اساله، يمكن ما كنتش بيصلي وفاكر ان هو عشان عيان ربنا غفور رحيم، وزي ما قلت لك قبل كده العمال يقول لك اديني ياض وسايب الراجل من غير صلاه، لا يمكن انك مش قادر اصلي وانا واقف، ولا انت قاعد صلي وانت نايم، صلي على جنبك، مش قادر اتوضا اتيمم، مش قادر اتكلم واحد يبدك. لازم لو انت بتحب العيان قالوا حاله ايه مع الله في الصلاه، يبقى عياده المريض ونخفف، نزور زياره المريض ونخفف، ويا ريت لو بالتليفون حتى ازاي الحال وازاي صحتك مثلا، لا ممنوع عنه الزياره ولا حاجه، ومجرد سؤال بس، سؤال عياده المريض، تشييع الجنائز. فينا بعضنا ما بيطلعش على الجنازه، يا جدع حتى صلى الصلي بس، يعني لو صلاه الجنازه حتى بس يا ريت تاخد قراص من الاجر زي جبل احد، ولو وصلت مع الميت لجاب قربته ودفنته تاخد قراصان القراص زي جبل احد، يبقى ده حق المسلم على المسلم مع الغير. فضلنا حكيم نقولهم بسرعة ايه علاقتي انا بغيري زي ايه تاني هيكون الغير؟ يعني عرفت ان اتنين متخاصمين مع بعض ادخل في الصلح وصالح بينهم. الله يقول في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، او اصلاح بين الناس. يبقى مصلحة ربنا بقى مصلحة بين المؤمنين او المسلمين، لا قال او اصلاح بين الناس ايا كانوا. هو خصص رأس الغدران، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، لكن اصلا الاصلاح بين الناس اصلح بين الناس عادي وخش حكم بينا. انا حكم في الصلح بين المتخاصمين، خلي بالك. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله يامر بالعدل. سورة النحل جبت انا سورة النساء الاولانيه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فانت بتخش تحكم العدل. وسورة النساء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا، اي ان تحرفوا بالشهاده او تكذبوا، فان الله كان بما تعملون خبيرا. خش الصالح بين اثنين. الحمد لله الاسلام جعلنا رخصه هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، يعني ينشر خيرا او يقول خيرا. اذا ممكن تكذب في الصلح بين المتخاصمين، تقول فلان فلان ما قالش عليك هو يكون قال، او تقول انا بيحبك هو مش بيحبه مثلا. الكذب في ثلاث حاجات زائد على العدو: اثنين، الصلح بين المتخاصمين، ثلاثه، حديث الرجل الى زوجته وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه ودوام العشره بينهم. اخيرا، ايه الناس دول هيكونوا ايه بالنسبه ليا تاني؟ هيكونوا غير مسلمين، يهود او نصارى. علاقتي بيهم ايه؟ لا علاقه لي بهم، هم حالهم ولا بحالي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. سوره المائده: بعضهم اولياء بعض. اولياء يعني ايه؟ يعني محبين ونصرين واصدقاء لهم. بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. طب افرض زميلي في العمل خلاص عادي: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا سوره ال عمران الا ان تتقوا منهم تقاة. يعني جاري زميلي في العمل علاقاتي يا دوب عادي، علاقات صفحيه تماما، مفيش تداخل مفيش كذا، لكم دينكم ولي دين. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبادئوا اهل الكتاب بالسلام واذا لقيتموهم فاضطروهم الى اضيق الطريق. لكن انا ما وصيش عليك حيث الاسلام، واذا هو ارقى عليك حيث الاسلام اقول له وعليكم. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يسموه تعصب، يسموه تطرف، يسموه فتنه طائفيه، يسموه وحده وطنيه، لا يسموه ملهاش دعوه. احنا بنقول اللي بيقول ربنا عز وجل، لان الله قال في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فهو بحاله ولا بحالي، بس ما ادروش. لا، ما فيش واحد غير مسلم، لا ما ادروش ولا علاقه لي بيه، هو بحاله ولا بحالي. ان جت حاله وفاه جعلت ثاني، يبقى لما اديله حاله وفاه مجرد اروح بقاء لله وامشي، لكن ما اروحش كنيسه، ما اروحش كنيسه الا اذا كنت امر بالمعروف وانهى عن المنكر واقول لهم ان ده عباده لغير الله، وان وما قتلوه وما طلبوه ما حاطين صليب ليه، ولكن شبه لهم. اقول الكلام ده اظهر بالحق، يبقى ماشي. ان لم تزل المنكر فدل عنه هكذا، لكن ما تهوش. علاقتي دي علاقه سطحيه جدا، اذا كان زميلي في العمل هو علاقه عمل بديله الاستمارات يمضيها، هو بيجيب لي الاستمارات يمضيها، علاقه عمل اي حاجه ثانيه. نتوقف عند هذا القدر في شريط سلوك المسلم الملتزم. احنا اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله، مع الاهل سواء كانوا ايه؟ اب وام او اقارب. اتكلمنا على سلوك المسلم الملتزم مع الناس، ومع الناس دي طولت معانا. خدنا بقى الناس لما يكونوا جار، ولما يكون ضيف، ولما نستلف منهم، ولما يكون في مواعيدهم نظيمهم، ولما يدوني امانه، وان انا ما اسيئش الظن بيهم وما اكسبهمش وما اطعهمش وان انا اصلح بين المتخاصمين وان انا ازور المريض واتبع الجنائز وارد السلام. وفي طبعا الامر معروف والنهي عن المنكر هو يعتبر الدعوه اللي قلناها في حلقه مع الله وقلنا لما يكونوا غير مسلمين. اذا موعدنا ان شاء الله في الشريط اللي جاي باذن الله سلوك المسلم الملتزم مع النفس، مع نفسي انا بقى، مظهري يكون ايه، كلامي يكون ايه، وسلوك الاخ الملتزم في الاماكن زي السجن وفي الشارع وفي المواصلات، السلوك الاخ الملتزم في المناسبات زي الايه، ما تكون زياره او فرح او جنازه، وايضا بعد كده سلوك الاخ الملتزم في الطوابع الاجتماعي، طالب او موظف او حرفي او تاجر او زوج، الزوج ده بقى هيجيبك من اولك خطيب او عاقل كتابك او متزوج، وكنت متزوج يا ترى كنت سلوكك ايه مع زوجتك مع اولادك او سلوكك في البيت. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يحسن من سلوكنا